بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ما بين المؤلف رحمه الله من وجوب الإيمان بأن نبينا محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، والأدلة عليه أدلة قطعية كما تبين لنا هذا في الدروس الماضية. كما أنه يجب أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من وجد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فإنه واجب عليه أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى الحديث فيه، وأرسله إلى جميع الناس. وليت المؤلف رحمه الله قال: وأرسله إلى جميع الثقلين، أو أرسله إلى جميع الجن والإنس، فليست رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مختصة بالناس، إنما هي عامة للإنس والجن الثقلين. ولا شك أن الجن قد كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام تبعث إليهم أيضا، كما قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانت دعوتهم تتناول الجن أيضا، ولذلك الجن الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما رجعوا إلى قومهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهم كانوا على علم واطلاع بما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. لكن ميزة نبينا صلى الله عليه وسلم والخاصية التي اختص بها هي عموم الرسالة لجميع الجن ولجميع الإنس. أما فيما مضى فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، رسالة النبي ممن كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخصوصة ولم تكن رسالة عامة. فهذه ميزة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها رسالة عامة لجميع الثقلين. ولذلك الجن لما سمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين قالوا لقومهم: أجيبوا داعي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الجن كما أنه داع إلى الإنس. والدليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ما قد سمعت: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب وللعجم، لأهل الكتاب وللمشركين والوثنيين والملاحدة، ولجميع البشر ولجميع الجن، كل أولئك ملزمون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في شريعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه من المسائل المهمة جدا والتي تحتاج إلى تذكير، نظرا لكثرة الملبسين على المسلمين، مع أن هذه من أصول دين الإسلام، وهو اعتقاد أن الدين المقبول عند الله عز وجل إنما هو دين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمنذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، ونسخت جميع الرسالات، ونسخت جميع الكتب، وصار الدين الوحيد الذي هو مقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام. فمن لقي الله عز وجل بدين سواه فلا شك أنه من الكافرين الخاسرين الذين هم خالدون مخلدون في النار متى ما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لينذركم به، ومن بلغ فلا شك أنه ملزم باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن كل دين سواه فإنه دين باطل. وهذا من أوضح الأمور وأجلاها وأكثرها أدلة في النصوص مع كثرة الملبسين، والله المستعان. والأدلة في هذا المقام يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. أولا، الأدلة التي أمر الله عز وجل فيها باتباع دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراط الله عز وجل إنما هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. كذلك قوله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون. ودين الله في هذه الآية باتفاق إنما هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. النبي الأمي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أمر جميع الأنبياء والمرسلين أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم أحياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا كان الأنبياء الكرام والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام مأمورين باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ببقية الناس؟ ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لكان واجبا عليهم أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة للناس، وهذا هو الدين الذي أمر الله عز وجل باتباعه لا غير. المجموعة الثانية من الأدلة على هذا الأصل الأصيل الأدلة التي تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما قد سمعت: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا يشذ أحد ولا ينفرد أحد، بإمكاني ألا يكون ملزما ومأمورا باتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى كل أحمر وأسود، إلى جميع الناس، بعثت إلى كل أحمر وأسود. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. الأمر أو المجموعة الثالثة: الأدلة التي تدل على أن دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الهداية، وما سواه فضلال. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. يعني هي الهداية، ليست في اليهودية ولا في النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأدلة أيضا قول الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فلا يمكن أن تكون هدى، لا يمكن أن تكون ثمة هداية بعد ببعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي دينه وشريعته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وكل ما سوى ذلك فإنه ضلال ولا شك، صار ضلالا اتباعه على كل من بلغته بعثة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. المجموعة الرابعة: ما دل على أن الإسلام هو الدين الذي يقبله الله لا غير، ولو لم يكن في هذا الباب إلا ما دل على هذا المعنى لكفى بذلك والله دليلا. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن من المعلوم من الدين ومن القرآن والسنة بالضرورة أن الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا دينه وملته عليه الصلاة والسلام، الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام لا غير، فمن ابتغى غيره فالله عز وجل لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، حكم محكم من أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. المجموعة الخامسة: الأدلة التي فيها وصف غير المسلمين بأنهم كفار، وإذا وصف بهذا أهل الكتاب الذين لهم صلة بالكتب السماوية في الأصل، فغيرهم ممن لا صلة لهم بالكتب السماوية أصلا من باب أولى. ولذلك يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. سماهم الله عز وجل بأنهم من الكفار، وكذلك الحال في المشركين فضلا عن الملاحدة وغيرهم، كل من لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من الكافرين، ولا يجوز وصفه بأنه مؤمن. يقال: يجمعنا الإيمان، نحن جميعا مؤمنون بالله. لا والله، المؤمنون بالله حقا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا إلا أهل الإسلام، ومن سواهم فإنهم كفار، لأن القسمة ثنائية لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه القسمة الثنائية، هو الذي خلقكم فمنكم إيش؟ كافر ومنكم مؤمن. انتهت القضية. الناس رجلان، إما كافر وإما مؤمن، والمؤمن ليس إلا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتكلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله الذي بعث إليه رسول الله فإنه مؤمن. لكن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل ذلك، فصار المؤمن حقا ليس إلا الذي دخل في الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد أن القرآن ينص على أن أهل الكتاب كفار، كما قد سمعت وكما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من هؤلاء؟ هؤلاء النصارى، هم في الأصل أهل كتاب، فكيف بالمشركين؟ فكيف بعباد الأبقار؟ فكيف بالملاحدة؟ لا شك أنهم أولى، لا شك أنهم أولى بهذا الوصف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأمثال ذلك في كتاب الله عز وجل. كل ذلك يدل على أن من لم يدخل في دين الإسلام فإنه محكوم عليه بالكفر ولا شك. المجموعة السادسة: الأدلة التي فيها توعد من لم يدخل في دين الإسلام بالنار وأنه من أصحاب النار، وهذا بين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. هم أولا إيش؟ كفار، وثانيا متوعدون بالنار بالعذاب. والرسول في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. قال سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به يعني بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم، وكلاهما حق سواء قلنا بهذا أو هذا. فلا شك أن الذي يكفر بالقرآن من أي ملة وعلى أي دين فالنار موعده. كذلك إذا كان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لا أتبعه ولا أؤمن به ولا أعتقد أنه رسول من عند الله، بل حتى لو قال: أنا أعتقد أنه رسول للعرب خاصة، هذا كافر بالله وكافر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان ابن صياد حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب. ما نفعه ذلك؟ وطوائف من اليهود والنصارى كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه رسول مخصوص خاص بمن؟ بالعرب لا غير. ومع ذلك ما نفعهم ذلك، ومحكوم عليهم بنص القرآن والسنة والإجماع بأنهم كفار، ما نفعهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن، والذي نفسي بيدي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث في صحيح مسلم. إذا كان هذا في حق أهل الكتاب، فكيف بمن دونهم من الكفار؟ إذن هذه بعض وجملة من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم، وهو من محكمات هذا الدين وأصوله التي لا يجوز لمسلم أن يرتاب فيها أو يشك. قد يقول قائل وماذا نصنع بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ نقول سبحان الله، بعض الناس يلبس. وصدق صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء أهل زيغ يلبسون على الناس. والحق الذي لا شك فيه أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هذه جملة براءة لا جملة إقرار. هذه جملة إيش؟ براءة. لكم دينكم، الضال المحرف أبرأ إلى الله منه لا أتبعه، أما أنا هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه من بعده، فلهم دينهم الحق الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ليست الآية آية إقرار، لكم دينكم ابقوا عليه واستمروا، ولي دين أنا أبقى عليه ولا مشكلة. لا والله، ولا قال أحد قط من أهل العلم بالتفسير هذا الكلام. هذه جملة ماذا؟ براءة، لا جملة إقرار. وسبحان الله العظيم، انظر كيف يتركون هذه المحكمات الواضحات في الكتاب والسنة ويأتون يلبسون على بعض الناس بمثل هذه الآية التي ما فهموها ولا حملوها على وجهها. إذن يا إخوة، هذا المقام مقام عقدي ومسلم من مسلمات الدين، لا يجوز التردد فيه ولا الاشتباه. وأمام هذا الأصل ابتليت الأمة بطرفين منحرفين. الطرف الأول هم غلاة أهل جهل، هؤلاء الذين لم تزل هذه الأمة منهم في بلاء، نظروا إلى هذه الأدلة فجعلوها متكأ لهم فيما هم عليه من ظلم واعتداء وسفك النفوس المعصومة. ولا شك أن هذه الأدلة ليس لها علاقة بهذا، لا من قريب ولا من بعيد، بل هي بريئة منها تمام البراءة. هذه النصوص تتحدث عن اعتقاد يجب اعتقاده، أما من كان من غير المسلمين وله مع المسلمين عهد فواجب الوفاء بعهده وواجب عصمة دمه وماله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي سمعت كلامه الذي سبق والذي أنزل عليه ما سبق هو الذي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام. فيجب أن توضع النصوص في موضعها وأن تحمل على محملها، لا أن يضرب الإنسان النصوص ويخبط فيها خبط عشواء ثم يقول والله هذا هو الدين. هذا ليس هو الدين، هذا إفساد في الدين. والطرف الثاني الطرف الذي لبس على الناس في شأن هذا المعتقد الأصيل تحت ذرائع شتى ودعايات مختلفة، لبسون على الناس ويميعون هذه القضية العظيمة، يميعون هذه القضية العظيمة حتى يضيع في الناس الولاء والبراء وينكسر حاجز الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى الذي هو من أوثق عرى الإيمان. أما أهل الوسطية الحقة والاعتدال المحمود فإنهم يفرقون بين أمرين: بين الاعتقاد في القلب الذي لا يجوز للإنسان أن يتردد فيه، وهو أن الدين عند الله هو الإسلام وأن الذي ينجو عند الله هم المسلمون وأن كل دين سوى دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل وأن كل من لم يدخل في هذا الدين فإنه عند الله من الخاسرين. هذه عقيدة لا شك فيها. أما المعاملة فشأن آخر، يحكمها قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، معاملتهم، مبايعتهم، الشراء منهم، الأخذ والإعطاء، كل ذلك لا حرج فيه في ضوء هذه الآية التي بيّنت لنا هذا الحكم الشريف، والله المستعان. لعلك تعيد لنا ونرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. نعم. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. هذا المقام فيه ثلاث قواعد محكمة ينبغي علينا أن نرعاها حق رعايتها، وقد مضى الإشارة إلى شيء من ذلك فيما مضى، ولا بأس أن نعيده بانتظام القواعد والكلام والضوابط في هذا المقام. أولا، أن من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا، القاعدة الأولى، من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا، كما قد سمعت قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال سبحانه وتعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، وليس قبله رسول، هو أول رسول إلى أهل الأرض، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. وقل مثل ذلك في غير هذا من الآيات، قال سبحانه: كذبت عاد المرسلين، قال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين، قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. إذن من كذب برسول فقد كذب جميع الرسل. ووجه هذا يظهر بأمرين: أولا، أن هذا الرسول الذي كذب به هذا المكذب إنما جاء بالتوحيد، أليس كذلك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. إذن هذا الرسول الذي كذب إنما جاء بالتوحيد وعليه، فهذا المكذب مكذب بالتوحيد، إذن سيكذب كل رسول جاء بالتوحيد، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني الآن هذا الذي كذب رسولا نوح عليه الصلاة والسلام أو هود أو صالح أو شعيب أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذبه لذاته، لشخصه، أو كذب الذي جاء به من عند الله عز وجل؟ ودين الأنبياء واحد في أصله، الكل متفق على الدعوة إلى توحيد الله، على الإيمان بالله والرسل إلى آخره. إذن التكذيب تسلط على ما جاء به هذا الرسول، وبالتالي كل رسول سيكون مكذبا به، لأن الأصل ماذا؟ واحد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة لعلات، الإخوة إيش؟ الإخوة لأب، أمهاتهم شتى، لكن الأصل الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين إنما هو التوحيد، شيء واحد. ولذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل ذلك يدل على وحدة الرسالات في أصلها. فمن كذب رسولا الواقع أنه كذب بجميع الرسالات. الأمر الثاني الذي به يتبين لك أن تكذيب رسول تكذيب للرسل هو أن تكذيب المكذب لرسول إنما هو تكذيب بجنس الرسالة. تكذيب بماذا؟ بجنس الرسالة. ولذلك هو يكذب بأصل البعثة، وبناء على هذا فلا فرق بين رسول ورسول. إذا كان التكذيب عنده متوجها إلى أصل البعثة والرسالة كما مر بنا ذلك سابقا، الكفار عندهم تنافي وتضاد بين البشرية والرسالة، لا يمكن أن يكون بشرا ورسولا، إما أن يكون رسولا وإما أن يكون بشرا، أثبتوا البشرية ونفوا الرسالة. إذن تعلق التكذيب عندهم بجنس الرسالة ولا فرق بين رسول ورسول، فصاروا حقا مكذبين بالرسل، وإن كانوا ما كذبوا في الأصل إلا واحدا. ولذلك لو قدر أنه بعث لهذا المكذب لرسول بعث له كل الرسل فالنتيجة واحدة، لو بعث له نوح فكذبه، لو قدرنا أنه بعث له أيضا هود، ثم بعث له صالح، ثم بعث له أيوب، ثم بعث له إبراهيم، ماذا سيصنع؟ سيستمر بماذا؟ بالتكذيب. فصدق أنه من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا. القاعدة الثانية: من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعا. من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ماذا؟ فقد كفر بهم جميعا، حتى بالذي يزعم هذا الزاعم أنه يؤمن به أو بهم، حتى هذا فإنه في الحقيقة ماذا؟ كافر به، وإن زعم أنه يؤمن به. ولذا اليهودي يزعم أنه يؤمن بموسى لكنه يكذب بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام، النصراني يزعم أنه يؤمن بعيسى ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحق أن اليهودي كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى وأيضا بموسى عليهم الصلاة والسلام. كذلك النصراني واقع الحال أنه كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكافر أيضا بعيسى الذي يزعم أنه يؤمن به. ووجه ذلك أنه لما كفر برسول وزعم أنه يؤمن برسول تبين لنا أن إيمانه ليس إيمانا شرعيا صادقا، لأنه لو كان إيمانا شرعيا صادقا لآمن بالرسول ولا آمن بنظيره أيضا، فلا فرق بينهم، كلهم إخوة لعلات، أليس كذلك؟ يعني التفريق بين المتماثلات مذموم عقلا، صح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في أصل البعثة والإرسال؟ هل ثمة فرق؟ لا فرق. إذن كل من آمن بعيسى وزعم أنه يؤمن إيمانا صادقا هو ملزم بماذا؟ بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما كفر بمحمد تبين لنا أنه ما كان إيمانا لله، ما كان إيمانا شرعيا صحيحا، ذاك الذي يزعم أنه تعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام. فصدق أن من آمن ببعض وكفر ببعض فإنه ماذا؟ كافر بالرسل جميعا، حتى الذي يزعم أنه يؤمن به. القاعدة الثالثة: الكفر برسول كفر بمرسله. الكفر برسول كفر بمرسله. التكذيب بالرسول تكذيب بمن أرسله. ولذلك سمعت قبل قليل قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هؤلاء حكم الله عليهم بأنهم كفار بالله عز وجل، مع أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله لكنهم كفار بالرسل. هذا معنى قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقولون نؤمن بالله لكن ما نؤمن بماذا؟ بالرسل. سماهم الله ماذا؟ كافرين بالله وكافرين بالرسل. إذن من كفر وكذب رسولا فالواقع والحق أنه ماذا؟ أنه إنما كذب من أرسله، من بعثه، من أيده بالمعجزات، من أيده بالآيات، هو في الحقيقة مكذب له. ولذلك اسمع ماذا يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حقيقة الحال أن التكذيب ما تعلق بذاتك يا رسولنا، إنما تعلق بماذا؟ بالله. الحق أن الكفر تعلق بماذا؟ بالله عز وجل. هم كفار بالله، هم مكذبون بآيات الله، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا يا إخوة ثلاث قواعد تحكم هذا الباب المهم. من يعيدها؟ هات الأولى. لا ما تنظر، هاي ضراء، ارفع صوتك. من كفر برسول فقد كفر بالرسل. طيب هاي شيخ، من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعا، فقد كفر بهم جميعا. هاي شيخ خالد أحسنت، من كذب الرسول فقد كذب مرسله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. ممكن تعيد؟ جزاك الله خير شهد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوف حتى تفهم هذه الآية، خذها من آخرها أولا. هؤلاء يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ماذا أصبحوا؟ كافرين بإيش؟ بالجميع، صاروا كافرين بالرسل. طيب إذا صاروا كافرين بالرسل جميعا ماذا صاروا؟ ها؟ هنا أصبحوا يفرقون بين الله ورسله، يعني بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. إذا كانوا كذلك ماذا أصبحوا؟ كافرين بالله. فهمنا يا جماعة؟ إذن إذا أخذتها بهذا الشكل سوف يتضح لك المعنى. كفروا آمنوا ببعض وكفروا ببعض فصاروا كافرين بالرسل جميعا، وإذا كانوا كافرين بالرسل صاروا كافرين بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. عندنا شوية مختلف، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. يبدو النسخة التي معك متأخرة عن هذه. على كل حال المعنى في كل واحد، وهذه المسألة تكررت معنا في هذا الدرس وما قبله، وعلمنا أن من الاعتقاد الواجب على جميع المسلمين اعتقاد ختم النبوة والرسالة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا كل من زعم أنه رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكل من زعم أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكل من صدقه في ذلك فهو كافر. وهذا لتكذيبه القرآن والسنة، وهذا حكم أجمع عليه المسلمون، والكذابون كثر، ولكن رؤوسهم والكبار منهم كم؟ 30، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزالوا يعني يخرجون بين وقت وآخر في الناس ويزعمون، أو يزعم الزاعم منهم أنه رسول ونبي ويوحى إليه من الله، كما كان يوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولعيسى وموسى. ولا شك أن هذا كذب بل كفر بالله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين. ما حكم لبس الإزار المفصل على البدن؟ طبعا يبدو أن السؤال يتعلق بالإحرام، وإزار مفصل على البدن أنا ما تصورته ولا أدري ما المراد به، لكن إن كان المراد الإزار الذي يشبه التنورة التي تلبسها النساء فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يجوز الإحرام بهذا، وذلك لأنه لباس مفصل، هذا الذي يسميه الفقهاء بأنه مخيط، وفي العرف لا يسمى هذا إزارا، إنما يسمى تنورة أو ما شاكل ذلك من الاصطلاحات بحسب اختلاف الناس. فالأولى أن يحرم الإنسان بإزار كإزار النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفتوحا ما كان يعني مغلقا كهيئة التنانير. يقول: متى أحرم بالحج؟ في اليوم الثامن، ومتى أذهب إلى منى؟ وما هي الأعمال التي ينبغي فعلها في ذلك اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ضحى يوم الثامن، فإن استطعت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا خير لك، وإن استطعت أن تجعل حجك من أوله إلى آخره موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل حتى تفوز بالأجر العظيم، وحتى تكون مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. ففي أي عمل من أعمال الحج احرص على أن تسأل ما هي السنة. ويوم التروية أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فأحرم ضحى وتوجه إلى منى، وإذا كنت في منى من قبل أو كنت في غيرها فالأولى أن تراعي الإحرام ضحى اليوم الثامن. وأما في ذلك اليوم في منى ليس هناك عمل معين، ليس هناك عمل، مجرد الإحرام ثم أن تصلي الأوقات، ثم أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، وليس هناك شيء تفعله إلى أن تصبح وتصلي الفجر، ثم بعد ذلك تتوجه إلى عرفات. سأمكث بعد الحج أياما في مكة، فمتى أطوف للوداع؟ طف للوداع قبيل سفرك مباشرة حتى يصدق في حقك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، يعني آخر شيء لك في البلد الحرام هو الكعبة، طف واستعن بالله عز وجل وسافر. امرأة أرادت الحج متمتعة ثم حاضت قبل إحرامها، ماذا ينبغي لها أن تفعل؟ لا فرق في مناسك الإحرام بين الحائض والطاهر، اللهم إلا في شيء واحد وهو الطواف، وهو الطواف. فنقول لهذه الأخت: إذا جاءك الحيض وحان وقت السفر إلى مكة فأحرمي كما تحرم المرأة الطاهر، ثم إذا ذهبت إلى مكة لا تذهبي إلى المسجد الحرام، إنما اذهبي إلى محل السكن واجلسي إلى أن تطهري، فإذا طهرت اذهبي إلى المسجد الحرام بعد أن تكوني قد اغتسلت، ثم طوفي للعمرة وسعي بعد ذلك سعي العمرة، ثم قصري وبذلك تكونين قد تحللت، ثم بعد ذلك تحرمين بالحج. أما إذا تأخر بها الدم حتى جاء اليوم الثامن وهي لا تزال حائضا فنقول لها: لبي بالحج في محلك في نفس الغرفة التي أنت فيها، قولي لبيك اللهم حجا، إنوي الحج وقولي لبيك اللهم حجا، وبذلك تصبحين ماذا؟ قارنة، وبذلك تصبحين قارنة، والحمد لله أجرك عند الله عز وجل ثابت بنيتك، سيجعل الله عز وجل لك أجر العمرة وأجر الحج. هذا يسأل عن من به سلس ريح، يعني ماذا يصنع في الصلاة. إن كان المقصود بهذا السلس أنه تخرج الريح بدون أن تتمكن من منعها، يعني يخرج الشيء منك الريح أو حتى البول دون أن تستطيع التمكن من منع ذلك، فهذا مرض أسأل الله عز وجل أن يشفيك منه، وإن استطعت أن تتعالج منه فافعل. أما من حيث الصلاة فمن كان حاله أو من كانت حاله كذلك فإن المشروع في حقه أن يتوضأ بعد دخول الوقت يعني بعد الأذان ثم يصلي ولا يضره ما خرج، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، تصبح قارنة التي ذهبت بنية عمرة ثم جاء وقت أو يوم الثامن وهي ما تمكنت من العمرة تلبي بالحج فتكون قارنة أدخلت الحج على العمرة. سوق الهدي ليس شرطا في القران، عرفت، لكنه مانع من تحويل القران إلى تمتع.